بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثني حبان وهو حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن عون اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري المتوفى عام 52 و100 عن محمد بن سيرين المتوفى عام 10 و100 قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، يعني عظم أي جمع عظيم في القفل، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شيء في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن له ابن أبي ليلى: ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، له عبد الله بن عتبة وكان يسكن الكوفة، ورفع صوته ابن سيرين. وابن سيرين لا شك أنه يعني ممن كان يدقق ويبحث، وهو من يعني ممن حمل راية علم العلل، ومن فتش على الأسانيد وقعد القواعد. قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، وهو كنيته أبو عطية، أو مالك بن عوف صاحب ابن مسعود، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، يعني هل لها النفقة والسكنة أم لا؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، يعني هو طول الزمان عدة إلى ذلك 14 و10، ولا تجعلون لها الرخصة، أي تستكر من النفقة والسكنة. يقول: نزل سورة النساء القصرى، يعني سورة الطلاق تسمى أيضا بالنساء بعد الطول اللي هي الأصل، وهي أطول سورة بالقرآن بعد البقرة من حيث الكلمات. وقال أيوب عن محمد هو أيوب بن كثير السختياني عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر. نعم، فالحامل يعني لها النفقة والسكنة. باب قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في تفسيرها، والصلوات ليلية ونهارية ووسطى، فالنهارية الصبح والظهر، والليلية المغرب والعشاء، والوسطى صلاة العصر. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا هشام اللي هو ابن حسان عن محمد وهو ابن سيرين عن عبيدة وهو عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي وهو ابن أبي طالب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء، وحدثني عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان قال هشام حدثنا محمد وهو ابن سيرين عن عبيدة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم شك يحيى نارا. هذا من تفسير القرآن بالسنة النبوية، فربنا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فجاء تفسير الوسطى بحديث علي بن أبي طالب، لأنه سمى صلاة العصر بصلاة الوسطى، فيستفاد من هذا الحديث تسميتها بالوسطى. باب قوله: وقوموا لله قانتين، مطيعين، أي مطيعين لله تعالى، ويطلق القنوت على الدعاء، ويطلق القنوت على السكوت. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحافظ بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، هذا في بادئ الأمر، يكلم أحدنا أخاه في حاجته، يعني في الذي يسبح، هكذا كانت الصلاة، حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت، أي الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النازل من القرآن وهو هذه الآية. باب قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أي راجل، يعني راجل جمع راجل، أو ركبانا هم الذين يأتون على الإبل والحصن، فإذا أمنتم فاذكروا الله، فإذا أمنتم أي زاد الخوف، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لا أمنوا لا يصلون صلاة الخوف، إنما صلاة الخوف عند الخوف. وقال ابن جبير هو سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير يعني ممن نقل علم عبد الله بن عباس، كرسيه علمه، وهذا هو الصواب في الآية 55 بعد 200، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، ورجحه الحافظ بن كثير: وسع كرسيه وسع علمه. أما قول بأنه موضع القدمين فهذا قول يروى عن ابن عباس وهو اجتهاد منه، ولا نقول بأن له حكم مرفوض. لماذا صنع البخاري أتى بهذا القول، قول سعيد بن جبير، هو قول سعيد بن جبير هو مقول عن ابن عباس، كأنه يميل إلى الترجيح في هذا. هذا قول سعيد بن جبير وهو أيضا يروى عن ابن عباس، له قولان في هذا. نعم، وذلك من أظن أدلتنا لما نقول تفسير الصحابي، الصحابي يجتهد ويفسر، لأنه نفسه يقول ما كنت أعرف معنى فاطر حتى اختصم عندي أعرابيان، فقال أحدهما أنا فطرتها، فاستفاد أنه فاطر معنى خالق من غير مثال للسابق، يعني فطر السماوات والأرض معنى خلقه. لكن ما الفرق بين فطر وخلق؟ الخلق قد يكون على شيء جديد وعلى شيء قديم، لكن فطر على الشيء الجديد لأول مرة. وهنا معنى الصحابة يجتهدون ويفسرون، فهذا هو الراجح. وسع كرسيه وسع علمه، ولك أنت من ضمن علمه، فتعبد الله تعلم أن الله يعلم عبادتك، تدعو الله أنت جالس هنا ربما وتأتيك خاطرة وتدعو الله وأنت في داخلك، ربنا يسمعها ويعلمها. من كتل يقول فوق العمر هذا؟ بن عباس. من كتل يقول أنا بن عباس؟ هو تلميذه فخرجه، يعني أخذ التفسير عنه. يقال بسطة زيادة وفضلة، يعني أحيانا شخص يقول زادك الله بسطة في العلم والجسم والمال، فهذا من الدعاء الحسن مأخوذ من القرآن الكريم. أفرج أنزل، يؤده يثقله، آدني، فقد يقول هذا الدين آدني أي أثقلني، وتقول البضائع عادتني أي أثقلتني، والأد والأيد القوة. شوف لما ربنا قال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فبهت ذهبت حجته، فبهت الذي كفر. ولذلك إبراهيم عليه السلام ربنا قد أعطاه جدلا مع الكفار، منها النمرود ومنها بين قومه حينما جادلهم وجلس معهم 24 ساعة. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية قصة إبراهيم من أفضل أعمال بالأقوال، قصة يوسف عليه السلام في الأعمال خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، السنة النعاس لا تأخذه السنة ولا نوم، فربنا جل جلاله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ننشدها نخرجها، إعطار ريح عاطف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، هذا من أثار قدرته أن يجتمع الماء والنار في شيء واحد. وقال ابن عباس صلد ليس عليه شيء، وقال عكرمة وابل مطر شديد، الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن، يتسنه يتغير، وهذا من آيات الله تعالى أيضا، أجر الزمان على أشياء ولم يجر الزمن على أشياء. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثنا مالك وهو الإمام النافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو شد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبان، يعني على حسب الحالة يستطيعونهم، قد يصلي وهو يركب إذا كان يركب عدوه أو عدوه يركب خلفه، ويصلي على هذا الحال، ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه يعني يتبع الأثر، فصار موقوفه قريب من المرفوع. وهذا لما نقول بأن الموطأ هو السليل المدرسة العمرية. باب قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الأخرى فلم تكتبها استفهام كاري، قال ندعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، قال حميد أو نحو ذلك. طبعا هذا بعضهم يرى أن هذه الآية المتقدمة ناسخة لتلك الآية التي تأتي بعدها، والصواب أن الآية الثانية غير منسوخة، الصواب أنها غير منسوخة، وأن المرأة إذا أرادت أن تعتد يعني أكثر من 14 و10 سنة يحق لها ذلك، وإذا أوصى الزوج بأن تبقى لها النفقة والسكنة فهذه تكون وصية صحيحة، فيندب للمرأة الواجب عليها 14 و10 ويندب لها أن تكمل السنة، هذا هو الصحيح، وأن تلك الآية غير منسوخة غير منسوخة. وذلك في ترتيب المصحف هذه الناسخة تأتي قبل تلك، فالناس تستغرب يعني، والراجح أنها ليست منسوخة وأن هذه ليست ناسخة لتلك، لكن هذا على سبيل الوجوب وذاك على سبيل الندب والاستحباب. باب قوله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف وسعيد اللي هو ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم لم يشك فيقول أنه لم يشك، ولو شك فنحن أحق بالشك ونحن لم نشك، فإذا كنا نحن لم نشك فإبراهيم أولى بأنه لم يشك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ودفع ما يتصور عن الأنبياء حتى يتربى الإنسان بأنه يدفع عن إخوانه ولا يتهمهم. الناس الآن تغيرت أحواله، أصبح الإنسان يسيء الظن بأخيه المسلم، ومعلوم أن حسن الظن من الإيمان. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، يعني بلى أمنت ولكن ليطمئن قلبي. باعتبار ليس الخبر في المعاينة، وأراد أن نتحول من علم اليقين إلى حق اليقين. نعم شيخنا في الآية السابقة من الذين تنصر لكم، هل يمكن أن نقول أن آية منها عامة وثانية خفض الأولى، فهذه حملت على الوجود ما تحملت على البدن؟ ممكن نقول هكذا. فصرهن قطعهن. باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله يتفكر. هذا المثال طبعا هو هنا نفس هذا الرقم الذي نحفظه، يعني احفظوه جيدا وحدثوا فيه الناس وحذروهم من المعاصي، لأن المؤمن يصلي بفضل الله خمس صلوات ويقرأ القرآن، فإذا يرتكب المعاصي بعد هذا الشيء ينطبق عليه هذه الآية الكريمة. فلا ينبغي للإنسان أن يتبع الحسنة إلا للحسنة، وإذا وقع بالسيئة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا وقع بشيء هكذا وتذكر خلاص يستغفر الله يتبع السيئة بالحسنة. فهذه مثال عجيب جدا وهو مثال مهم، لأن الإنسان يعني لما يبلغ عمره 60 سنة، يعني أسأل أنت الأخ حفظه الله تعالى كم سنة عندك في الوظيفة إيراكليم؟ الوظيفة إيه؟ 15 سنة وبعد تطلع تقاعد، وهذا التقاعد ينفع بعد هذا الشيء، بس لو فرض عنده 30 سنة كان أسأل الراتب عنده أضعاف. أنا 11 سنة والحمد لله لا تقاعد ولا شيء، حتى الرواتب القديمة شوها الله يهديهم إن شاء الله. فالشاهد الله يعوضك، يعني لو فرضنا أنت ما زلت ما شاء الله في 52 عام، لكن لو فرضنا أنت عمرك 65 سنة وعندك أطفال صغار من الزوجة الثانية ومدك عندك فتشي لما تستبعد بالليل في الوقت يدور زيادة وعندك تسارع دقات القلب، يعني مدك عندك فتشي يبقى للزوجة الثانية وللأولاد وهكذا. فجاء هنا يود أحدكم أن تكون له جنة من أعناب، اللي هي جنة ربنا قد بشر فيها الأشياء، ثم فجأة جاء إعصار وأذهب هذه الجنة. فإذا هو عمره 60-65 سنة وما عنده غير تقاعد، ما عنده فتشي ولهب تقاعد ذهب والألغي اسمه، يعني أمره صعب، أو شخص عنده ما جعله ذخيرة، لأن الإنسان بآخر عمره يصعب عليه العمل والبناء من جديد، وبعضهم لما يطلع تقاعد أو فتشي لا عمل ولا شيء يجلس يعني على فهذا مثال يعني للشخص الذي يعمل عمل صالح ثم يفسده بالعمل السيء. فمثال عجيب جدا، وله ذرية ضعفاء باعتبار صغار، يعني في الحريص الإنسان أنه يؤمن مستقبل عياله. فيقول هنا حدثنا إبراهيم، وهو إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى بن المنذر الفراء، مر عندنا وقد أسعفتنا بترجمته إن كنت تذكر يا أبا ملك. قال حدثنا هشام، وهو هشام بن يوسف الصنعاني، هذا قاضي صنعاء، والقاضي يعني يكون عنده فقه. عن ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، طبعا هشام بن يوسف في عام 97 أمين، وابن جريج في عام 42 أمين، قال سمعت عبد الله ابن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس، هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة في عام 12 أمين، وابن عباس في عام 68، وقال ثم قال حاء وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة. من الذي قال سمعت أخاه أبا بكر بن مليكة؟ ابن جريج احسنت، يحدث عن عبيد الله بن عمير، قال عمر يوما يصف، قال عمر يوما، يعني عمر كان لما يلتقي بأصحابه يحاول أن يفيدهم، وهكذا ينبغي من حيث كان ينبغي أن يفيد الآخرين. مرة التقيت بشخص، يعني ترى أي شخص يأتي إلى دار حيث يستفتيني في أمر الطلاق أنصحه أن يقرأ جزء من القرآن كل يوم يستمر عليه. فالتقيت رجل كبير السن قال منذ 6 أشهر لما زرتك ما تركت الجزء أبدا. أنا عبيد الله بن عمير، قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون، أي في أي شيء فيما ترون هذه الآية نزلت، أي ود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم، ولا شك أن الله أعلم، هذا مو جواب، كان المفروض يعرف يقول، وإنما يعرف يعني يستحيي من نفسه أن لا يعرف خطاب الله. يا أخوان ترى إذا تمر علينا آية لا نعرفها عيب كبير جدا، ليس عيب صغير، لأن هذا خطاب الله تعالى، وأنت معنا قد أعرضت عن خطاب الله تعالى. هل يكون في الأدب مثلا الالتزام خير من الأدب، فهو يريد منهم. قال والله أعلم، فغضب عمر فقال يعني فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر شوف لما قال يا أمير معناها في خلافته، فهو كان يدنيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويدنيه في زمن الصديق ويدنيه في خلافته. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. شوف هذا أخذها أدب نبوي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. قال لا تحقرن جارة لجارته ولو ثلث جار. فقال لا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل بس ما بين ابن عباس وكأن يعني مهابة الموقف وكأنه تهيب غضب عمر. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله غني أي غني بطاعة الله بالعمل الصالح يعمل ثم فسر الغنى بالعمل الصالح قال يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله لأنه كما أن الحسنات يذهبن سيئات أو سيئة وحدة تذهب جميع الحسنات عياذا بالله تعالى. باب قول الله لا يسألون الناس إلحاف. إذا الإنسان هذا دائما يفكر يعني حينما يريد أن ينظر إلى نظرة حرام أو يرتكب حرام أو يجلس مجلس حرام عليه أن يتفكر بأعماله التي بناها. ربنا قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مثل يعني ليس بعض المفسرين قال كانت امرأة خرقاء في مكة تغزل بالمولدة ثم تفله. لا ليس بصحيح هذا. ربنا جعله مثال كيف أنت تعمل عمل وتأتي تهده. باب قول الله لا يسألون الناس إلحافا. إذا معناه عنده يسأل الناس هذا إلحاف. إذا معناه ما عنده حقيقة يحق له أن يسأل الناس حتى يصيب قواما من عيش. أو مثلا أنت مطلوب تقول لي يا ماهر أدي عني الدين يحق لك ذلك إن لم يكن لديك ما تؤديه. يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة أي بالسؤال بالإلحاف سيحتكم يجهدكم يجهدكم. حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري قال حدثنا محمد بن جعفر وهو المدني قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان. يعني ليس المسكين شوف المسكين الذي أسكنته الحاجة والسكين لماذا نسمي السكين سكين من ضرب بالسكين وخرج دمه حتى توقف سكن. شو معنى سكن؟ يعني مات. شوف هذه اللغة العربية لها جمال. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اللي هو الثبات والاستقرار ولكن الزوجة سكن الإنسان يسكن ويها واطمئن البيوت سكن والله جعل لكم من بيوتكم سكنا يعني نعمة البيوت اي يعني اطمئنان وهكذا والرحمة إن صلاتك سكن لهم أي رحمة وبركة وهكذا. ليس المسكين هذا المسكين اللي أسكنته الحاجة لا يستطيع يعني أنا عندي 20 ليرة بإذن الله أذهب إلى المطعم وأشتري نفر سمك السلمون لو فرضنا ما عندي هل أذهب؟ لا أذهب تسكنني الحاجة. ما ترصد للمسكين وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالفقير ما عنده أي شيء والمسكين اللي عنده مال ولا شيء والله أعلم هذا على أحد الأقوال وهو الأرجح. ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان يعني عند دورانه على الناس السؤال. إنما المسكين الذي يتعفف أي يتعفف عن المسألة فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. واقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا. باب قوله باب قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني شوف الربا عياذا بالله واحد يربح واحد يخسر فحرمه الله تعالى لأنه من الغبن. أما البيع فالبيع فيه رفض فيه خسارة يعني كان والدها استفدتها من أبي كان يبيع الفواكه فكان يذهب إلى بغداد ويأتي أحيانا لما يصل يقول هذا راح يخسر حتى نقول لماذا بس هو البيع والشراء ليس بالإنسان فلما يخسر لا يبال يعني نقول لماذا البيع حلال لأن فيه رفض خسارة لما الربح واحد الله راح يخسر. المس والجنون ولك قاعدة الغم بالغم والقاعدة الخراج بالضمان قواعد نفيسة جدا لما نعلمها ندرك روح الدين الإسلامي. حتى هذا واحد مثلان مثلان طبارة حما طبارة وكذا ألف كتاب سمى روح الدين الإسلام واحد ألف كتاب سمى روح الصلاة. المس والجنون أيها الفتى لقد أخبرتك قبل 3 أيام أن تأتيني بواحد صغير ليس كبير وما زال صاحبك بديرك يخالف حتى جئت أنت فقد خالفت اليوم ألا تعلم أني لا أعفو عن الخطأ مرتين أما هذا اليوم فسوف أغفرها أما الاثنين فلن أغفرها. هذا من باب المزحة يعني لا من باب المزحة والله جزاك الله خير الله يرضى عنكم إن شاء الله أجمعين. قال إخوانك وخواركم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخو تحت أيدي فليطعمهم ما يأتي ويلبس ما يلبس ولا تكلموهم ولا يطيقهم. لكن نحن أحيانا نأتي بالدعابة وأيضا لأجل ثقل الشخصية حتى يتخرج الإنسان نفاعا لأمة الإسلام. جيد. حدثنا عمر بن حفص بن غياث شوفنا نسبه إلى أبيه لا جده هو أحيانا يقول حدثني عمر بن غياث قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثنا مسلم وهو ابن صبيح الكوفي عن نسرقه بن الأجدل عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن رابي ما يقرأ القرآن أبدا، لأنه لا يستطيع أن يمر بسورة البقرة أبدا، وفي هذا التحدي حتى تدرك كم أن المعاصي مهلكة ومؤذية. نعم، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا عقاب عاجل لمن؟ لأصحاب المعاصي عياذا بالله تعالى. وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر، أي بيعا وشراء. باب قوله يمحق الله الربا. قال أبو عبد الله يذهبه، نعم الربا يذهب والصدقة تبقى. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة وابن الحجاج عن سليمان وهب بن مهران قال سمعت أبا الضحى اللي هو مثل بن صبيح يحدث عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، طبعا هذا السند يأتينا كثيرا أبا الضحى عن مسروق عن أجدع، وكثيرا ما يأتينا من رواية الأعمش سليمان بن مهران، فهذه الثلاثة يحفظها طالب العلم، أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله من بيته، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن عليهم في المسجد فحرم التجارة في الخمر. باب قوله إذن، هذا التبليغ يا أخوان، يعني هنا هذا تصوير كيف أن الوحي قد نزل على النبي فخرج مباشرة يبلغ رسالة الله. ماذا في حرم تجارة الخمر خصوصا في الخمر؟ هي بيها إذا مع الآيات تحريم الخمر. لا يعني مما نزل تحريم الخبر أيضا. نعم. باب قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا أي فاعلموا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، يشوف أخذ فأذنوا الإعلام خذت من الأذن، من هو الأذن هو الاستماع، ما أذن الله للنبي ما أذن النبي فغنى بالقرآن، ولذلك من كان صوته حسن ويقرأ لله فإياه أن يضيعه. قال من هذه الصفة ربنا يحب الصوت الحسن بالقرآن من القارئ الصالح. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور هو بن المعتمر عن أبي الضحى مثل بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. باب قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي بالله، شوف هذا يعني الشيء الوحيد اللي هو المندوب أفضل من الواجب، هذا لا ابن أخي، إذا تعلمت العلم فاضبطه قبل أن تتكلم به. هنا الأخ أنا أطلبها لفجارة موعدها اليوم يوم الجمعة بعد الصلاة، وإجاني وثبت لدي بدي لأنه قد أعسر، يجب علي شرعا أن أنظره، يستحب أن أسامها بالألفيرة. فشوف هنا الإنظار واجب والمستحب هذا مستحب، لكن الشيء الوحيد للشريعة المستحب يعني أفضل من الواجب، يعني دائما سنة مثل صلاة الجمعة فريضة، والسنة البعدية بصدر يوم ستركعة الحمد لله تعالى سنة، دائما الفريضة أفضل، ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما تربته عليه، باستثناء هذه المسألة الإنظار لمن أعسر واجب شرعا أي فريضة، نحن لا نفرق بين الفرض والواجب على الصحيح من قول أهل الأصول، ولما أسامح بالمبلغ كل المبلغ جزء من المبلغ مندوب، فأيهما أفضل أسامح بالألف وأنظر إلى الأسبوع القادم؟ لقد سامحت شبه الألف يا أخي جزاك الله خير. نعم بالله تعالى، اللهم لا تجعلها رياء ولا سمعة. نعم اطلع سيعطيك ألف بإذن الله تعالى، تستلمها الاثنين من الشيخ تمام. آه هي وجبت. وين وصلنا؟ شو أخذنا ألف؟ وقال محمد يوسف طبعا قال أي مذاكرة، وهذه يعني قد تكون مذاكرة وقد تكون ليست مذاكرة. وأما الذي لشيخه عزى بقال فكري عن عنة كخبر المعازفي لا تسقل ابن حزم وخالد، هذه كلها عندي أنها موصولة. وقال محمد بن يوسف اللي هو محمد بن يوسف السريابي الإمام الكبير ياقوتة العلماء عن سفيان وهو ثوري عن منصور اللي هو ابن المعتمر والأعمش الوسيبان الأعمش، منصور والأعمش كثيرا ما يتفقان في طريق واحد. عن أبي الضحى قلت لكم أبي الضحى عن مسروق عن عائشة سكة مسكوتة، عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. باب قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي يوم القيامة، بعضهم قال هو الموت، لكن حتى لا كان الموت هو من أيام من مات فقد قامت قيامته، وهو يعني أول خطوة من اليوم الآخر عند الشخص، وهو يوم القيامة. وهذه آخر آية نزلت، ولذلك النجاة من اليوم الآخر لمن خافه بالتمسك والاعتصام بالكتاب. حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم وهو ابن سليمان عن الشعبي وهو عامر مشاحيل عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرفع. فهذا أحد الأقوال، لكن الصواب استقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. باب قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. إياك أن تقول هذه الآية منسوخة، فهي آية محكمة غاية الإحكام. وربنا لما ذكر الآية 253 قبلها أمر النساء قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم، وليست منسوخة. وإن تبدوا ما في أنفسكم، أنت الآن عندك شيء يعني وأبديته، وعندك شيء تخفيه من السوء عياذا بالله تعالى، أبديته أخفيته الله يعلمه والله يحاسبك عليه. ما الذي لا يحاسب عليه؟ إلى أن واحد أنت الآن جالس هنا وتقول سوف نخرج الساعة 4 ونجد إعداد ثانوية قد خرج الطلاب وسوف أتعرض للطلبة بالسوء، نويت هاي النية وصارت عزمة، أنت حاليا قد وقعت بالإثم. لكن لو فرضنا جاءت خاطرة ودفعتها، هذه الخاطرة التي تتحول إلى حسنة. يقول ابن مبارك سألت سفيان الثوري هل نحاسب على ما ننوي من السوء؟ قال نعم إذا كانت عزمة، يعني واحد عزم عليها. ومن أحسن من بحثها ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم الحكم عند حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فهذه الآية ليست منسوخة. وإن تبدو بعضهم قال هذه منسوخة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما من وسعها، أن الإنسان يأتيه الخاطرة ويدفعها ويؤجر، ومن وسعها أن الإنسان يتخيل الشيء المذنب الذي يسوي، من وسعها الإنسان لا يتخيل. ربنا خلقنا ليبتلينا. وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما قال والله غفور رحيم، فقال والله على كل شيء قدير، يعني في مجازات المحسن ومعاقبة المسيء. ولذلك دائما انتبه كيف تختم الآية وبأي شيء تختم الآية. حدثنا محمد قال حدثنا النفيري قال حدثنا مسكينة ابن بكير الحربي عن شعبة وهو ابن حجاج عن خالد وهو عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم. من الذي قال؟ قال ابن عمر أنها نسخت. من الذي نسخ الآية بعد؟ هذا اجتهاد منه، وقال بهذا عدد غفير وهذا ليس بصحيح. باب قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي. طبعا هذه الآية مع الآية اللي بعدها، يعني جاء ملك يبشر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال لن تقرأ بهما بحرف إلا أتيته، أي أعطيته. وقال ابن عباس إسرى عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. طبعا لما تقول استغفر الله معناه تطلب من الله أن يقيك شر الذنب وأن يدفع عنك سوءه، وهو من المغفر لما تلبس المغفر حتى تسوق من الضربات، فسمي المغفر مغفرا لهذا والاستغفار حتى أن الله يمحو عنك الذنب ويكفيك شره، لأن الذنب فيه عقوبة عاجلة في الدنيا وفيه عقوبة عاجلة يوم القيامة. فالمغفرة محوه ودفع شره، فهي كلمة عظيمة. حدثني إسحاق قال أخبرنا روح له ابن عبادة مر عندنا يوم أمس قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج عن خالد الحذاء لم يكن حذاء ولكن كان يجلس عند الحذائين بسم الله عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها. من الذي قال هذا؟ ابن عمر. سورة آل عمران سورة عظيمة تقاه وتقية واحدة إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يا سلام، يقول الحسن من رحمته بهم أنه حذرهم نفسه. سر برد شفى حفرة من النار مثل شفى الركية وهو حرفها أي طرفها. أقرأ لها كلمة تبوء تتخذ معسكر تبوء من مقاعد القتال تبوء تتخذ معسكرا. والمسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو ما كان. ربيون الجميع والواحد ربيها من أعظم شيء. ولا تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. هذا الياء يعني نسبة إلى الرب، فالإنسان لما يتعلم ليعلم فهو رباني، فينبغي على كل إنسان أن يحرص أن يكون ربانيا. الجميع والواحد ربي تحسونهم تستأصلونهم قتلا غزة واحدها غازم سنكتب سنحفظ نزل ثوابا. ويجوز منزل من عند الله كقوله أنزلته. وقال مجاهد والخيل المسومة اللي هي المطهمة الحسام، يعني الخيل المسومة اللي هي المعلمة، وهذه يعني ربنا قال في الآية 13 لقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم ذكر أصحاب الشهوات زين الناس حب الشهوات، ثم بعدها الذين اتقوا فذكر أصحاب البصائر وأصحاب الشهوات وجعل بينهم أصحاب البصائر وأصحاب التقوى وبينهم أصحاب الشهوات. فيه إشارة أن أصحاب الشهوات المحرمة الذين يتبعونها ليسوا بأصحاب بصيرة وليسوا بأصحاب التقوى. المطهمة الخيل المسورة المطهمة المجمدة الآن مثل السيارات الآن المتوفرة بين أيدي الناس، هذه أيضا أصبحت مثل الخيل المسورة الناس تشتهيها. وقال ابن جبير وحصورة لا يأتي النساء، طبعا هذا خطأ أنه لا يأتي النساء، يعني هو يستطيع أن يأتي النساء كان أحيانا، لكنه لا يمين قد جعل باهره وباطنه لربه سبحانه وتعالى، أنه لا يستطيع أن يأتي النساء لا مدح في هذا، لكن مدح أنه لديه القوة ولكنه جعل محبة الله هي الأصل. وذلك لماذا الإنسان قال عليه بالصوم فإن الصوم له جميع اعتبار انشغاله بالطاعة يمنعه مما يحرك شهوته وغريزته. وقال عكرمة من فورهم أي من ساعتهم يعني من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد يخرج الحية النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، يعني تخرج ميتة غير مخصبة. كم الفروع مثلا شيخ أبو عبد الله أنت مو صافح طيب؟ لا هندسة أيضا طبيب. ما شاء الله حيما ذكر بي 23 فروميسون لما يتخطى مع بغيرة مرتين 46 حول الإنسان يبدأ ينشطه، فهي ميتة هذه ثم تتحول إلى يعني يخرج الحي من الميتة ويخرج الميتة من الحي. الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن راه تغرب. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى هنا هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد.